baby. The morning rain gariyatun. والقلب تحرق في أضلع النار إن ضل قلبي إن ضل قلبي إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه فقلبي أنت تعرفه فقلبي أنت تعرفه أو كان ذنبي كبيرا أنت غفار يا ستري أنت ستري